سر فلا كبى بك الفرس. نعم. إذن هذا فن طريف ابتدعه المتأخرون وأساءوا فيه. أحسن. لأنه لا يأتي جيدا إلا في الندرة، يعني لا يستملح إلا نادرا، بيبقى فيه نوع من التكلف والإساءة. أما تكلفه فيؤدي إلى إسفافه، وقد وضع له علماء البديع اسم ما لا يستحيل بالانعكاس. تقرأ من اليمين هو هو، لما تقرأ من اليسار. سماه بعضهم القلب، وسماه البعض الآخر المقلوب المستوي، وهو أن يكون الكلام بحيث إذا قلبته وابتدأت من حرفه الأخير إلى الحرف الأول كان الحاصل هو هذا الكلام بعينه، وهو قد يكون في النظم وقد يكون في النثر. أما في النظم فمنه قول القاضي الأرجاني: مودته تدوم لكل هول، وهل كل مودته تدوم؟ فأنت قريتها من الآخر مودته، هي نفس الإيه؟ الألفاظ بالضبط. وقد يكون ذلك في شطر بيت كقول القائل: ولما تبدى لنا وجهه أرانا الإله هلالا أنارا. ولما تبدى لنا وجهه، في الشطر الثاني بقى هو ذا الإيه؟ الشاهد. أرانا الإله هلالا أنارا، فلما تقرأ أنارا بالعكس كده هتجيب نفس الإيه؟ اللفظ. أرانا الإله هلالا أنارا، فالشاهد في المصراع الثاني. أما في النثر فقوله تبارك وتعالى: وكل في فلك يسبحون. وأيضا قوله تعالى هنا: وربك فكبر، اللي هي وكل في فلك، وكل في فلك. ويحكى عن العماد الكاتب أنه لقي القاضي الفاضل يوما وهو راكب فرسا، فقال له: سر فلا كبى بك الفرس، يدعو له يعني سر فلا كبى بك الفرس. طبعا القاضي تفطن منتهى الذكاء طبعا بسرعة، لقطه قصده يقول إيه، أنه بيستعمل هذا النوع من الفن في العبارة: سر فلا كبى بك الفرس، وهي بتقراها من الشمال. فرد عليه قال له إيه: دام على العماد، دام على العماد اللي هو العماد الكاتب، فما تقراها برضه يعني رد عليه بنفس الإيه نزل الفن يعني دام على العماد. وهذا كله مستساغ لا تكلف فيه، فلذلك أتى مستملحا جاريا في حدود الطبع. أما ما تكلفوه فيعني ينبغي أن نضرب عنه صفحا، لأنه لا يمت إلى البلاغة بأي نسب، في سماجة وبرود، لكن هو لما بيكون ليس فيه تكلف بيستملح. وربك فكبر أي عظم عن إشراك المشركين، وثيابك فطهر أي عن النجاسة، أو قصرها خلاف جر العرب ثيابهم خيلاء فربما أصابتها نجاسة، وثيابك فطهر. لكن في الحقيقة إن في قوله تعالى وثيابك فطهر يقول ابن القيم جمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب هنا القلب، وأن المراد بالطهارة إصلاح الأعمال والأخلاق. قال الواحدي: اختلف المفسرون في معناه، فروى عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فطهر يعني من الإثم ومما كانت الجاهلية تجيزه. وهذا قول قتادة ومجاهد، قال: نفسك فطهرها من الذنب. وعلى هذا القول الثياب عبارة عن النفس، وثيابك فطهر نفسك وقلبك فطهر. العرب تكني بالثياب عن النفس، ومنه قول الشماخ: رموها بأثواب خفاف فلا ترى لها شبها إلا النعام المنفرا. رموها يعني الركاب أو الإبل بأبدانهم. وقال عنترة: فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرمي. فشككت بالرمح الأصم ثيابه يعني نفسه أو قلبه. وثيابك فطهر يعني قال بعضهم: لا تغدر فتكون غادرا دنس الثياب وخبيثا. وقال سعيد بن جبير: كان الرجل إذا كان غادرا قيل دنس الثياب، هذا دنس الثياب يعني غادر، وخبيث الثياب. وقال عكرمة: لا تلبس ثوبك على معصية ولا على فجرة. ويقول الشاعر: وإني بحمد الله لا ثوب غادر لبست ولا من خزية أتقنع. وهذا هو المعنى الذي أراده بعضهم حين فسر الآية، فقال: وثيابك فطهر وعملك فأصلح. وقال السدي: يقال للرجل إذا كان صالحا إنه لطاهر الثياب، وإذا كان فاجرا يقال إنه لخبيث الثياب. قال الشاعر: لا هم إن عامر بن جهمي أوذم حجا في ثياب دسمي، يعني أوجب على نفسه الحج وأحرم بالحج في ثياب دسمي، يعني وهو متلطخ بالذنوب، يعني أنه متدنس بالخطايا. وكما وصفوا الغادر الفاجر بدنس الثوب وصفوا الصالح بطهارة الثوب. قال امرؤ القيس: ثياب بني عوف طهارة نقية، يعني أنهم لا يغدرون بل يفون. وقال الحسن: وثيابك فطهر، خلقك فحسنه. وهذا قول القرطبي. وعلى هذا الثياب عبارة عن الخلق، لأن خلق الإنسان يشتمل على أحواله اشتمال ثيابه على نفسه. وقيل: طهر ثيابك من أن تكون مغصوبة أو من وجه لا يحل اتخاذها منه. وبعضهم قال: وقلبك ونيتك فطهر. وبعضهم أخذ بظاهر الآية أن المقصود تطهير الثياب من النجاسات التي لا تجوز معها الصلاة. بعضهم قال: وثيابك فطهر، يعني فقصر، لأن تقصير الثوب أبعد من النجاسة. وبعضهم قال: وثيابك فطهر، نساءك طهرهن، لأنه قد يكنى عن النساء بالثياب واللباس. حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. تماما كما يكنى عنهن بالإزار. ومنه قول الشاعر: أبلغ أبا حفص رسولا فدا لك من أخي ثقة إزاري، أي أهلي. وقال البراء ابن معرور للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة: لنمنعك مما نمنع منه أزورنا، أي نساءنا. يقول ابن القيم: الآية تعم هذا كله وتدل عليه بطريق التنبيه واللزوم، وإن لم تتناول ذلك لفظا فالمأمور به إن كان طهارة القلب، فطهارة الثوب وطيب مكسبه تكميل لذلك، فإن خبث الملبس يكسب القلب هيئة خبيثة، كما أن خبث المطعم يكسبه ذلك. ولذلك حرم لبس جلود النمور والسباع بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في عدة أحاديث صحاح لا معارض لها، لما تكسب القلب من الهيئة المشابهة لتلك الحيوانات، فإن الملابسة الظاهرة تسري إلى الباطن. ولذلك حرم لبس الحرير والذهب على الذكور لما يكتسب القلب من الهيئة التي تكون لمن ذلك لبسه من النساء وأهل الفخر والخيلاء، في نوع من التنعم يليق بالنساء، هو زينة النساء. أما الرجال فلا يتزينون بالذهب والحرير، لأن هذا لا يناسب أن يكون زينة للرجال، هذا زينة للنساء. كذلك هو زينة أهل الفخر والخيلاء لا المخبتين والمتواضعين. والمقصود أن طهارة الثوب وكونه من كسب طيب هو من تمام طهارة القلب وكمالها، فإن كان المأمور به ذلك فهو وسيلة مقصودة لغيرها، فالمقصود لنفسه أولى أن يكون مأمورا به. وإن كان المأمور به طهارة القلب وتزكية النفس فلا يتم إلا بذلك، فتبين دلالة القرآن على هذا وهذا، يعني سواء ثياب الظاهر ثيابك فطار من النجس أو من كونها مغصوبة أو كونها من حرير مثلا أو ذهب أو كذا، فطهر يعني طهرها مما يخالف الشرع. وهذا يستلزم بالأولى أن يقصد به تطهير القلب، لأن النهي عن هذه الأشياء لأنها تؤثر في القلب، فالمقصود أساسا هو صلاح القلب. أما تفسير الآخر وهو قول الجمهور: ثيابك فطهر، يعني قلبك فطهر، وثيابك فطهر والرجز فهجر، فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالأوثان. والرجز بكسر الراء، الرجز والرجز، تقرأ الرجز والرجز بكسر الراء وضمها، وهي الأصنام والأوثان. وقيل الإثم، والرجز فهجر الإثم، وقيل العذاب أي يهجر ما يؤدي إليه من عبادة الأوثان وغيره من المآثم. والرجز هذه الزاي منقلبة عن السين، هي أصلها والرجز فهجر، فهي منقلبة الزاي منقلبة عن السين، والعرب تعاقب بينهما والمعنى واحد. والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر. طبعا فهجر المقصود هل الرسول عليه السلام كان يتعاطى الأوثان أم أنه كان هاجرا لها بالفعل؟ لا شك أنه كان بريئا منها. وذلك شوف الدقة في التفسير هنا، بيقول فهجر، يعني فهجر دم على هجره، مش هجره على ظاهرة نفسرها، لا دم على هجره. فهنا المقصود والرجز فهجر أي دم واثبت على هجره، لأنه صلى الله عليه وسلم كان بريئا منه، لا شك في ذلك. فشوف دقة التعبير هنا في الجلال المحلي، يبقى فهجر يعني دم على هجره واثبت على ذلك. ولا تمنن تستكثر. طيب هي الآية دي ولا تمنن تستكثر، والآية اللي بعدها ولربك فاصبر، مين يقرأ الآيتين ويصلهما؟ ولا تمنن ها تستكثر، يبقى إذن ما أعرب تستكثر حال، قرأناها طبعا بالرفع هنا فهي حال، أي لا تعطي شيئا لتطلب أكثر منه، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم، لأنه مأمور بأجمل الأخلاق وأشرف الآداب صلى الله عليه وسلم. لا تمنن تستكثر، يعني يمن الإنسان بالمنة، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. ده الربا الحلال، هذا هو الربا الحلال، يعني واحد يعطي واحد هدية وعلى أمل أنه يردها له بإيه؟ بحاجة أعلى منها أو أحسن منها. فيمنن يقصد الاستكثار، حينما ترد إليه تكون أكثر مما أعطى، فهذا ما يسمونه الربا الحلال. لكن هنا يقول أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا تمنن تستكثر، يعني تستكثر بذلك تستجلب إيه ما هو أكثر من المنة التي مننت بها. يقول هنا ولا تمنن تستكثر، أي لا تعطي شيئا لتطلب أكثر منه، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم. فهو أن تهدي ليهدى إليك أكثر من هديتك، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر، يعني على الأوامر والنواهي. فإذا نقر في الناقور، الفاء للتسبيب والعلة، كأنه قال ولربك فاصبر، يعني اصبر على أذاهم، فبين أيديهم يوم عسير يلقون فيه مغبة أذاهم وتلقى فيه عاقبة صبرك. فإذا نقر في الناقور، الناقور هو الصوت المراد به هنا الصور، يعني القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل. فإذا نقر في الناقور، أين نائب الفعل؟ ضمير هو يعود إلى إسرافيل. فإذا نقر في الناقور، أي نفخ في الصور وهو القرن، النفخة الثانية، لأن الراجع أنهما نفختان، قال ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وقال في الحديث ما بين النفختين إيه؟ 40، فيدل أنه الراجح أنهما نفختان وليس 3 نفخات. فإذا نقر في الناقور، نفخ في الصور وهو القرن، النفخة الثانية. فذلك أي النقر أو وقت النقر، يومئذ بدل مما قبله اللي هو المبتدأ، وبني لإضافته إلى غير متمكن، يعني إلى منون تنوين عوض عن جملة اللي هي يومئذ يوم عسير. فذلك يومئذ يوم عسير، يعني اشتد الأمر على الكافرين غير يسير، على الكافرين غير يسير. فيه دلالة على أنه يسير على المؤمنين، أي في عسره. هنا طبعا سؤال مهم جدا، يعني أنه يقول عز وجل هنا فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين، ثم قال غير يسير، ألم تكن تكفي كلمة عسير عن كلمة غير يسير؟ إذن ما الحكمة أو ما فائدة قوله تعالى على الكافرين غير يسير، مع أن عسير يغني عن وصفه بأنه إيه؟ غير يسير. الجواب أنه لما قال على الكافرين فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين، فقصر العسر على الكافرين، يبقى هو عسير على مين؟ على الكافر، فقصر العسر على الكافرين. ثم قال بعدها غير يسير ليؤذن بأنه لا يكون عليهم كما يكون على المؤمنين يسيرا هينا، ليجمع بين وعيد الكافرين وزيادة غيظهم وبشارة المؤمنين وتسليتهم. هنا جاب غير يسير، يعني كما يكون الحال مع المؤمنين، فهذا فيه تبشير المؤمنين وفيه إغاظة للكافرين، ليجمع بين وعيد الكافرين وزيادة غيظهم وبشارة المؤمنين وتسليتهم. ويجوز أن يراد أنه عسير لا يرجى أن يرجع يسيرا، كما يرجى تيسير العسير من أمور الدنيا، أنه ليس كأمور الدنيا أن العسر يعقبه يسر ويأتي بعده فرج. وصفه بأنه يوم عسير على الكافرين غير يسير، إياكم أن تظنوا أنه كعسر الدنيا يعقبه فرج ويسر، لكن هذا عسر دائم غير يسير، لينفي عنه مآله إلى اليسر. ثم يقول تبارك وتعالى ذرني ومن خلقت وحيدا، ذرني اتركني، النون هنا نون إيه؟ نون الوقاية. ذرني اتركني ومن خلقت وحيدا، ما نوع الواو؟ يحتمل طبعا تكون عاطفة ويحتمل أن تكون واو المعية، ذرني ومن خلقت وحيدا. يبقى لو قلنا ومن، لو قلنا واو العطف تبقى هنا عطف على المفعول بقوله ذرني على الياء، وإذا قلنا إنها على المعية يبقى تكون إيه؟ مفعولا معه. ذرني ومن خلقت وحيدا، خلقت يعني خلقته وحيدا، عشان دي الصلة. وحيدا حال من من أو من ضميره المحذوف، يبقى أول شيء في كلمة وحيدا ذرني ومن خلقت، أي ومن خلقته وحيدا، فهي حال إيه؟ من من، يعني هو خلقته هو نفسه وحيدا، أو من ضميره المحذوف يبقى إما من خلقته ظني ومن خلقته، يبقى وحيدا حال من من، أو حال من ضميره المحذوف اللي هي من خلقته الهاء وحيدا منفردا بلا أهل ولا مال، وهو الوليد ابن المغيرة. ممكن أيضا تكون وحيدا ذرني ومن خلقت وحيدا حال من ضمير النصب في ذرني، يبقى حال من ضمير النصب في ذرني اللي هو الياء، وهذا يعود على من؟ على الله سبحانه وتعالى. بمعنى إيه بقى؟ أو أيضا ممكن تكون حالا من التاء في خلقت، يبقى وحيدا الله هو الذي انفرد بخلقه، يعني خلقته وحيدا لم يشركني في خلقه أحد، لم يخلقه أحد معي. هنا إما أقول إنها وحيدا حال من إيه؟ من ضمير النصب في ذرني، أو من التاء في خلقته، فبمعنى خلقته وحيدا لم يشركني في خلقه أحد، وأنا أهلكه وحدي لا أحتاج إلى نصير كما خلقته وحدي بلا شريك. هذا أيضا مما قيل في تفسيرها. الغالب يذكرون أن هذا متعلق بالوليد ابن المغيرة، الوليد بن المغيرة المخزومي والد خالد بن الوليد، لأنه كان يزعم أنه وحيد قومه في رياسته ويساره وتقدمه في الدنيا، وليس في ذلك ما يقتضي صدق مقالته. هو كان يزعم نفسه هكذا لأن هذا لقب شهر به، وقد يلقب الإنسان بما لا يتصف به، وقيل هو عام، يعني ليس المقصود فقط الوليد بن المغيرة، لكن كل من تصدق عليه هذه الأوصاف، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. ما أعرب له؟ له مفعول به ثان، طب فين الأول؟ مالا، وجعلت له مالا ممدودا، فله مفعول به ثان مقدم. واسعا ممدودا يعني واسعا متصلا من الزروع والضروع والتجار. وبنين شهودا، كان عنده 10 من الذكور أو أكثر الوليد بن غيرة. وبنين شهودا يعني يشهدون المحافل وتسمع شهاداتهم، فشهودنا بمعنى إيه؟ حضورا، يشهدون مع أبيهم الأندية والمجتمعات وغير غائبين عن عينه. فهذه من منة الله على الإنسان إذا رزق أولادا أن يكونوا شهودا، فمن العذاب فراق الأحباب. لما سألوا النخيل العيد الحديث يقول إيه؟ السفر قطعة من العذاب. قالوا له لما كان السفر قطعة من العذاب؟ قال لأن فيه فراق الأحباب. من أشد أنواع العذاب أن يفارق أحبابه. فمن نعمة الله على من رزق أولادا أن يكونوا حضورا مقيمين معه، يشهدون معه ويروحون ويجيئون معه ويساندونه ويواسونه. فهذه من النعمة التي يمتن الله بها على من؟ على الوليد بن المغيرة. وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، مش بنين مسافرين أو غائبين عن عينه، فهذه من تمام النعمة بالذرية. وبنين شهودا يعني يشهدون المحافل وتسمع شهاداتهم. ومهدت له تمهيدا يعني في العيش والعمر والولد، ومهدت له تمهيدا. التمهيد في الأصل هو التسوية والتهيئة، ويتجوز به عن بسط المال والجاه. والمعنى ومهدت له تمهيدا، بسطت له الجاه العريض والرئاسة في قومه، فأتممت عليه نعمتي المال والجاه، ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن أزيد، بعد كل ذه يطمع أن أزيد بإدخاله الجنة. ثم هنا للترتيب مع التراخي، فهذا الأسلوب فيه استبعاد واستنكار. بعد كل ذه ثم يطمع أن أزيد، استنكار بطمعه وحرصه وتهالكه على زيادة المال والنعمة. ثم يطمع أن أزيد، ما إعراب أن أزيد؟ وهي في تأويل إيه؟ مصدر منصوب بنزع الخافض، يعني إيه؟ لأنه إطلاق يطمع في أن أزيد أو يطمع في الزيادة، فهو منصوب بإيه؟ بنزع الخافض، يعني يطمع بيتعدد بفي، يطمع في الزيادة على ما ذكر من البال والبنين والتمهيد. ثم يطمع أن أزيد، هو الحقيقة هنا الجلال المحلي يقول ثم يطمع أن أزيد، يقول بإدخاله الجنة، يقول القاسمي ثم يطمع أن أزيد أي من المال والولد والجاه أو من النعيم الأخروي. ثم يطمع أن أزيد مع كل هذا الذي أعطيته في الدنيا أيضا كمان يريد أن يدخل الجنة، وهذا أظهر. قاسمي يعتبر أن التفسير بأن المقصود به النعيم الأخروي أظهر، لقوله تعالى كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. كلا أي لا يكون ما يأمل ويرجو، لأن الجدير بالزيادة من نعيم الآخرة هم المتقون لا هو، لأن الكافر لا ينفعه عمل في الآخرة إطلاقا، لا أمل له إطلاقا في أن ينتفع بأي عمل عمله في الآخرة. أما في الدنيا فقد يثاب في الدنيا فقط، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فإذا ثم يطمع أن أزيد بإدخاله الجنة، هذا أيضا وارد، يطمع أن أزيد بأن يدخل الجنة في الآخرة. كيف؟ كلا كلا لا أزيده على ذلك. فكلا ردع وزجر له لقطع رجائه وطمعه وتهالكه. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. فإن وما بعدها جملة تعليلية للردع، لأن معاندة آيات المنعم مع وضوحها وكفرانها مع شيوعها من موبقات النفس وموجبات الحرمان. كلا يعني لا يستحق نعيما في الآخرة ولا أزيده على ذلك. كلا إنه كان لآياتنا القرآن الكريم عنيدا. العنيد هو الجاحد والمعرض والمجانب للحق والهدى. سأرهقه صعودا، سأرهقه سأكلفه، هذا التضمين. يعني هو ضمن أرهقه معنى إيه؟ أكلفه. سأرهقه صعودا أي مشقة من العذاب، أو جبلا من نار يصعد فيه ثم يهوي أبدا. فالصعود في اللغة هي العقبة الشقة، العقبة الشقة. فإذا قلنا سأرهقه صعودا يبقى ممكن نفسر سأرهقه بأنها مضمنة معنى إيه؟ سأكلفه صعودا. مش اتكلمنا من يومين على أشغال الشقة، الإنسان بيحبس ومعها كمان أشغال شقة، فنفس الشيء طبعا مع الفارق في النار، يحبس في النار ثم معها إيه؟ يكلف بأعمال شقة، وهذا أحد المواضع التي تؤيد هذا. سأرهقه سأكلفه صعودا يعني مشقة من العذاب، أو جبلا من نار يصعد فيه ثم يهوي أبدا. طيب إذا قلنا إن قوله تعالى سأرهقه لا يتضمن معنى سأكلفه، فإذا هتكون هنا إعراب صعودا إيه؟ سأرهقه صعودا هتكون في موضع نصب لنزع الخافض. سأرهقه سأعنته بمشقة وعسر. يقول تبارك وتعالى إنه فكر وقدر، هذا تعليل لاستحقاقه الوعيد الآنف الذكر. إنه فكر فيما يقول في القرآن الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وقدر في نفسه ذلك. فقتل كيف قدر؟ قتل لعن وعذب. هي كلمة قتل هنا تحتمل حاجتين، تحتمل أنها قتل بمعنى لعن فتكون الجملة دعائية، دعاء عليه، فقتل لعن دعاء، أو قتل أي غلب وقهر، يبقى قتل إما أنها لعن فتكون جملة دعائية، أو تكون غلب وقهر فتكون معطوفة على ما تقدم من الكلام. يقول امرؤ القيس وما ذرفت عيناك إلا لتضربي بسهميك في أعشار قلب مقتل. وما ذرفت عيناك إلا لتضربي بسهميك، يعني بعينيك الاثنتين، السهام تخرج منهما من طريق الدموع يعني. وما ذرفت عيناك إلا لتضربي بسهميك في أعشار قلب مقتل. مقتل يعني مذلل مقهور بالحب. يبقى قتل تأتي بمعنى إيه؟ غلب وقهر. فقتل كيف قدر؟ كيف طبعا حال، كيف قدر يعني على أي حال كان تقديره. فالاستفهام هنا للتعجب من تقديره وتوبيخه والاستهزاء به. فقتل كيف قدر. ثم نظر يعني في وجوه الناس مغضبا مما قالوه فيه، وهو أنه صبأ ومال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نظر في وجوه قومه أو فيما يقدح به فيه أو يقدح به فيه. ثم عبس، قطب وقبض وجهه وكلحه ضيقا بما يقول. وبسر أي زاد في القبض والكلوح. بسر يقال بسر فلان إذا قبض ما بين عينيه، يسموها أوميجا ساين، أوميجا يعني علامة الأوميجا دي اللي هي بأن واحد بيكشر هنا. فإذا قبض ما بين عينيه كراهية للشيء واسود وجهه منه بسر، يقال وجه باسر أي منقبض أسود. والبسر استعجال الشيء قبل أوانه، يقال بسر الرجل حاجته أي طلبها في غير أوانها. ومنه قيل للذي لم يدرك من الثمر بسر، فقوله عبس وبسر يعني أظهر العبوس قبل أوانه وقبل وقته. قد يقول بعضهم يعترض بقوله تعالى وجوه يومئذ باسرة، طيب وهنا كان قبل أوان العذاب؟ نقول نعم، لأن هو صحيح في أحوال القيامة تصيب بهذه الحالة، وجوه يومئذ باسرة، فهذه نقول أيضا فيها نفس المعنى، لأنها باسرة إشارة إلى حالهم قبل الانتهاء إلى النار، قبل أن يعني يحالوا إلى النار نفسها العذاب. بدليل إيه؟ وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، لسه هيحصل بعد كده. فذا يؤكد أن كلمة باسرة بتكون الشيء قبل أوانه. لأنه قال إيه؟ وجوه يومئذ باسرة، ده في يوم القيامة، تظن أن يفعل بها فاقرة. طبعا بعد قليل هينقلون إلى العذاب في النار، فكلمة تظن أن يفعل بها فاقرة تؤيد أن هذا كان قبل أوان العذاب في النار. ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، أي أدبر عن الإيمان واستكبر، تكبر عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، فقال فيما جاء به من القرآن، إن هذا يعني ما هذا أي القرآن إلا سحر يؤثر، يعني ينقل عن السحرة. ما إعرابه يؤثر؟ نعم طبعا، مش الجملة بتصف إيه؟ نكرة، سحر يؤثر. إن هذا إلا قول البشر، إن هذا يعني ما هذا إلا قول البشر، يعني أنه ملتقط من أقوال الناس، كما قالوا إنما يعلمه بشر. سأصليه سقر، سأدخله سقر، جهنم. فسقر اسم من أسماء جهنم والعياذ بالله، وهو ممنوع من الصرف للعالمية والتأنيث، للعالمية والتأنيث. سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، أي شيء أعلمك بحقيقة سقر، وما أدراك ما سقر، هذا تعظيم لشأنها. لا تبقي ولا تذر شيئا من لحم ولا عصب إلا أهلكته ثم يعود كما كان، هذا ما قاله كثير من المفسرين في قوله تعالى لا تبقي ولا تذر، يعني لا تذر شيئا من لحم ولا عصب إلا أهلكته. لكن المتأمل يعني يدرك أن هذا التفسير بعيد ولا يتفق مع آيات العذاب الأخرى، حتى الآية التالية لهذه الآية وهي قوله تعالى لواحة للبشر، فإذا كانت لا تبقي شيئا من لحم ولا عصب فما فائدة الإشارة إلى أنها تحرق الجلد؟ لأن هي لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر، البشر هنا الإيه؟ يعني محرقة لظاهر الجلد، فذا يتعارض مع قولهم في التفسير لا تبقي ولا تذر شيئا من اللحم ولا الإيه؟ العصب إلا أهلكته. فعندما يكون اللحم قد احترق هل يبقى للجلد أثر لتلوحه النار؟ وأيضا لقول تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، فطبعا دي آية من آيات الإعجاز العلمي تثبت أن الإحساس إنما يكون فين؟ في طبقة الجلد. فهذه الآية واضحة في أن الاحتراق لا يتناول اللحم لأنه لا إحساس فيه، بل الإحساس كله في الطبقة الجلدية. والمعنى الصحيح للآية لا تبقي ولا تذر أنها كقوله تعالى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، لأنه إذا مات استراح، وإذا حي فإنه يعذب. هذه الآية لا تبقي ولا تذر مثل قوله تعالى لا يموت فيها ولا يحيا، أي لا يموت الكافر فيستريح ولا يحيا حياة من غير عذاب، فجهنم لا تبقي من فيها حيا ولا تذره يموت فيستريح. وهذا قول مجاهد ابن جبر رحمه الله تعالى، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر محرقة لظاهر الجلد. هي لواحة دي صيغة إيه؟ مبالغة، بناء مبالغة، وفيها معنيان، إما أنها من لا حيلوح يعني ظهر، يبقى لواحة للبشر يعني تظهر للبشر، أو لواحة للبشر وهو الأرجح أنها من لوحه، لوحه يعني إيه؟ غيره وسوده، ومنه لوح الهجير، الحر الشديد يسود الإيه؟ اللون الجلد يعني. فده التفسير الثاني، إما من لا حيلوح يعني ظهر يظهر، فلواحة للبشر يعني أنها جهنم تظهر للبشر، أو لواحة للبشر وهذا هو الأرجح، مأخوذة من إيه؟ مش من لا حيلوح، لا من لوحه يعني غيره وسوده. يقول الشاعر تقول ما لاحك يا مسافر يا ابنة عمي لاحن الهواجر، ما لاحك يا مسافر يا ابنة عمي لاحن الهواجر، الحر الشديد والشمس المحرقة هي التي لوحت جلدي فغيرته وسودته. قيل تلفح الجلد لفحة، لوحة البشر تلفح الجلد لفحة فتدعه أشد سوادا من الليل. أما البشر هنا فهو عالي الجلد، الطبقة العليا من الجلد. لوحة للبشر عليها 19 ملكا خزنتها، قال بعض الكفار وكان قويا شديد البأس أنا أكفيكم 17 واكفوني أنتم 2، أنا أكفيكم 17 واكفوني أنتم 2. ثم يقول تبارك وتعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. هذا كلام استئناف مسوق للرد على أبي الأشد الجمحي لما قال أبو لهب يعني إن محمدا صلى الله عليه وسلم يخبركم إن جهنم عليها 19 ملكا وأنتم الشجعان ماذا تفعلون بهم؟ فرد الأشد الجمحي قال أنا أكفيكم منهم 17، 10 على ظهري و7 على بطني، واكفوني أنتم 2. فنزل قوله تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، يعني ليسوا رجالا من جنسكم تغالبونهم، وإنما هم ملائكة فلا يطاقون كما تتوهمون، إلا ملائكة. وما جعلنا عدتهم يعني عددهم ذلك 19 إلا فتنة أي ضلالة. ما يعرب فتنة مفعول به ثان، لكن هي على حذف مضاف. وما جعلنا عدتهم إلا سبب فتنة، ولا يمكن أن نقول إنها مفعول لأجله، طبعا لا يقال أبدا أنها مفعول لأجله. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة أي سبب فتنة أي ضلالا للذين كفروا كأبي جهل وأمثاله بأن يقولوا لما كانوا 19، ما هو لو كانوا 15 حيقولوا ليه 15، لو قال 30 حيقولوا ليه 30، وهكذا. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة ضلالا للذين كفروا بأن يقولوا لما كانوا 19 ليستيقن الذين أوتوا الكتاب. فعلنا ذلك ليستيقن ليستبين الذين أوتوا الكتاب أي اليهود والنصارى صدق النبي صلى الله عليه وسلم في كونهم 19 الموافق لما في كتابهم. ويزداد الذين آمنوا إيمانا، يزداد الذين آمنوا يعني هنا قال من أهل الكتاب، أو يزداد الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقيل الذين دخلوا في الإيمان من أهل الكتاب إيمانا تصديقا لموافقته ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم لما في كتابه. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون يعني من غيرهم في عدد الملائكة، وليقول الذين في قلوبهم مرض شك بالمدينة وهم المنافقون بالمدينة والكافرون أي بمكة ماذا أراد الله بهذا مثلا، ماذا أراد الله بهذا العدد مثلا، سموه لغرابته بذلك وأعرب حالا كذلك أي مثل إضلال منكر هذا العدد وهدى مصدقه، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وما يعلم جنود ربك أي الملائكة في قوتهم وأعوانهم إلا هو، وما هي أي سقر إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر، كلا حرف ردع وزجر لمن ينكر أن تكون إحدى الكبر نذيرا للبشر. إذن فلا معنى لقول الجلال المحلي هنا كلا استفتاح بمعنى ألا، لا هي حرف ردع وزجر لمن ينكر أن تكون إحدى الكبر نذيرا للبشر. كلا والقمر والليل إذا أدبر في قراءتين، والليل إذا دبر يعني بفتح الذال، دبر أي جاء بعد النهار، وفي قراءة والليل إذ أدبر بسكون الذال بعدها همزة يعني مضى. والصبح إذا أسفر ظهر، إنها أي سقر لإحدى الكبر أي البلايا العظام. نذيرا للبشر، نذيرا حال مما دلت عليه الجملة يعني عظمت عليه نذيرا، نذيرا للبشر، وذكر لأنها بمعنى العذاب. لمن شاء منكم بدل من البشر أن يتقدم إلى الخير أو الجنة بالإيمان أو يتأخر إلى الشر أو النار بالكفر. ثم يقول تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، هذا كلام مستأنف لبيان أن كل نفس رهن بما كسبت، كل نفس بما كسبت رهينة مرهونة مأخوذة بعملها في النار، إلا أصحاب اليمين وهم المؤمنون فناجون منها في جنات يتساءلون، يعني كائنون في جنات يتساءلون بينهم. فهذه جملة مستأنفة كأنها نشأت جوابا لسؤال نشأ من الاستثناء والتقدير، فما شأنهم وحالهم إلا أصحاب اليمين، فكأن الإنسان يسأل ما شأنهم، الجواب في جنات يتساءلون كائنون في جنات يتساءلون بينهم عن المجرمين وحالهم، ويقولون لهم بعد إخراج الموحدين من النار ما سلككم في سقر، ما أدخلكم في سقر، قالوا لم نكوا من المصلين. أول سبب لم نكوا من المصلين، فنكوا مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون المقدرة على النون المحذوفة للتخفيف، لم نكن هي أصلها كده حذفت النون للتخفيف، لأنها أي نون تحذف من مضارع كان المجزوم إذا لم يليه ساكن. ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، يعني كنا نشرع ونخوض في الباطل مع الخائضين أي فيه، وهذا تحذير لكل من تسول له نفسه أن يسرع في الإجابة عما لا يعلمه. وكنا نكذب بيوم الدين أي البعث والجزاء، حتى أتانا اليقين. حتى حرف غاية وجر، اليقين هنا بمعنى الموت. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني من الملائكة والأنبياء والصالحين. وطبعا هنا تلاحظون الجلال المحلي رحمه الله تعالى تفسير كما نذكر في غاية الدقة، في غاية الدقة. شوف قال إيه في التفسير، فما تنفعهم شفاعة الشافعين من الملائكة والأنبياء والصالحين، فهنا إثبات أن هناك شافعين من الملائكة والأنبياء والصالحين. ثم قال والمعنى لا شفاعة لهم، فلا تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني لا حظ لهم أصلا في الشفاعة. وهذا في الحقيقة فن من فنون البلاغة يسمى نفي الشيء بإيجابه، وهو أن يثبت المتكلم شيئا في ظاهر كلامه بشرط أن يكون المثبت مستعارا، ثم ينفي ما هو من سببه مجازا. والمنفي حقيقة في باطن الكلام، فهذا موجود في مثل قوله تعالى لا يسألون الناس إلحافا، وعند قوله تعالى ولا شفيع يطاع. فيعرف هذا الفن بأن تذكر كلاما يدل ظاهره أنه نفي لصفة موصوف، وهو نفي للموصوف أصلا. المثال المشهور إيه؟ من يعرف شاهد؟ على لاحم لا يهتدى بمناره، تكلمت عنها في عودة الحجاب عند تفسير قوله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. شوف يقول في التفسير هنا الزمخشري بيقول غير متبرجات بزينة، هي من باب على لاحب لا يهتدى بمناره. على لاحب لا يهتدى بمناره، يعني لا منار فيه فيهتدى به. كذلك المراد هنا والقواعد من النساء اللاتي لا زينة لهن أصلا، هو أصلا ما لهمش زينة، فيتبرجن بها، لأن الكلام في من هي بهذه المثابة. وكأن الغرض من ذلك أن هؤلاء استعفافهن عن وضع الثياب خير لهن، فما ظنك بنوات الزينة من الثياب. يبقى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس لهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، يعني لا يكون لهن زينة أصلا حتى يتبرجن به. فالظاهر هنا أن في زينة، لا هم أصلا مفيش زينة. زي إيه بقى؟ كقول ابن نباتة المصري على لاحب لا يهتدى بمناره إذا سافه العودة النباطية جرجرة. وهنا بيتكلم على قفر، بيصف قفرا لا أعلام فيه، مكان في الصحراء خاوي خرب ما فيهوش أي علامات، يصف قفرا لا أعلام فيه. فيقول على لاحب لا يهتدى بمناره، إذا كان هو أصل خراب يا باب بلقع وقفر صحراء خاوية، فهل الصحراء فيها منار يهدي؟ يبقى هنا يبقى على لاحب لا يهتدى بمناره، الظاهر أن فيه منار، بس في الفحوى تفهم إيه؟ أنه لا منار فيه أصلا فيهتدى به، فهو نفي للمنار. يقول لا يهتدى بمناره، يعني ليس فيه منار يهتدى به، لا أن فيه منارا إلا أنه لا يهدي. إذا سافه العود، العود هو الجمل البالغ تمام سنة، سافه إلى شمه جرجرة حن، فهنا يشير إلى أن عادة الإبل أن تشم الأرض التي لا تعرفها فتحن لعلمها ببعد المسافة. على لاحب لا يهتدى بمناره إذا سافه العود النباطي جرجرة، أما بيشم الجمل رائحة التراب الأرض التي لا يعرفها فيعرف المسافة بعيدة عن المكان بتاعه، فيحن يتألم ويكتشف أنه لو هي الأرض بتاعته بيشمها فبيعرف أن هي أرض قريبة من المرعى بتاعه. لكن ما يكون في مكان خاوي في الصحراء بعيدا، إذا سافه، إذا شمه العود النباطي الجمل اللي سنه سنة، إذا شمه جرجر، جرجر يعني إيه؟ يحن ويتألم لبعده عن المكان الخاص به، لأنه يجد أن رائحته مش هي رائحة الإيه؟ وطن يعني. نظيره قول عبيد بن وهب العباسي وقيل زهير بأرض فضاء لا يسد وصيدها علي ومعروف بها غير منكر. فهو هنا بيوصف أرض فضاء، بيقول إيه في وصف الأرض الفضاء؟ بيقول بأرض فضاء لا يسد وصيدها، يعني لا يسد بابها علي. يبقى إيه المقصود؟ ليست فيها أبواب حتى تسد، ده هذا النوع من الفن يعني. بأرض فضاء لا يسد وصيدها، اللي يفهم يقرأ كده يقول فيها الأرض فضاء لها أبواب، إزاي فضاء ولا أبواب؟ يبقى يراد إيه من الكلام بقى؟ بأرض فضاء لا أبواب لها أصلا فتسد، بأرض فضاء لا يسد وصيدها علي ومعروف بها غير منكر. كما يقول الآخر إيه؟ ولا ترى الضب بها ينجحر، لكن هي أصلا مفيش ضب أصلا حتى يكون له جحر. مثل في القرآن الكريم إيه بقى؟ هذه الآية كما قلنا غير متبرجات بزينة، يعني لا زينة لهن أصلا، لأن المرأة حتى لو كانت كبيرة في السن وتزينت فيجب إخفاء الزينة، لكن القواعد من النساء غير مترجات الزنا يعني لا زنا لهن أصلا. مثلا قوله تعالى وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، قالوا أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، هل الأحلام الباطلة والأضغاث لها تفسير؟ فيبقى المقصود إيه بقى من قوله تعالى وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، يعني لا تأويل للأحلام الباطلة فنكون به عالمين. كذلك هنا قوله تعالى فلا تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني لا شفاعة لهم أصلا، الكفار لا شفاعة لهم أصلا. يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وشوف دقة المحلي بيقول إيه فلا شفاعة لهم، يعني جاب خلاصة البحث في المسألة. فما لهم عن التذكرة معرضين، فما مبتدأ، لهم خبره متعلق بمحذوف انتقل ضميره إليه، فما لهم عن التذكرة معرضين حال من الضمير، يعني أي شيء حصل لهم في إعراضهم عن الاتعاظ، كأنهم حمر مستنفرة، حمر جمع حمار، مستنفرة حمر وحشية، فرت من قسورة، قسورة هو الأسد، هربت منه أشد الهرب. وطبعا معروف أن الأسد يعني يشتهي لحم الحمور الوحشية، الحمار المخطط ده، اشتهاء شديدا من ألذ ما يتناوله الأسد، ويمكن بتصور أفلام فيها سودة تطارد الإيه الحمر الوحشية. فكلمة قسورة بقى فرت من قسورة لها يعني احتمالان، هي قسورة يطلق ساعات على الأسد من القصر أي القهر والغلبة، ويطلق على جماعة الرماه الذين يتصيدون الحمر، جماعة الرماه الصيادين الذين يتصيدون الإيه الحمر. فقسورة اسم جامع للرماه لا واحد لها من لفظه، يعني ملوش مفرد، هي كده قسورة مجموعة الصيادين والرماه الذين يتصيدون الإيه الحمر الوحشية. فبيقول هنا فما لهم عن التذكرة معرضين، يفرون من الحق ومن الهدى، كأنهم حمر مستنفرة أو مستنفرة فرت من قسورة، إما من الصيادين يعني يطاردونها أو من إيه الأسد، فرت من قسورة. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، بل إضراب انتقالي عن محذوف، هو جواب الاستفهام السابق، يعني السؤال بيقول فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، فلا جواب لهم عن هذا السؤال، يعني لا سبب لهم في الإعراض، لا سبب لهم في الإعراض عن الهداية، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، يعني يقول لن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا إيه نقرأه، عشان نؤمن لك خلي ربنا سبحانه وتعالى ينزل لنا إيه كتابا كده على الملأ كده، كل واحد يمسك كتاب يشهد لك بأنك نبي نقرأه. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة منشورة غير مطوية يقرأها كل من رأها، أي من الله تعالى باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قالوا لن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. كلا، هذا ردع عما أرادوه، الاقتراح اللي بيقترحوه ده، كلا بل لا يخافون الآخرة، هذا إضراب انتقالي لبيان سبب هذا التعنت، بل لا يخافون الآخرة أي عذاب الآخرة. كلا، هذا ردع عن الإعراض، كلا إنه تذكرة أي القرآن الكريم، تذكرة أي عظة، فمن شاء ذكره، فمن شاء أن يذكره ذكره، قرأه فاتعظ به، وما يذكرون، وفي قراءة وما تذكرون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى بأن يتقى، وأهل المغفرة بأن يغفر عز وجل لمن اتقى. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، اليقين هنا الموت بإجماع أهل التفسير. وفي الصحيح في قصة موت عثمان بن مضعون رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما عثمان فقد جاءه اليقين من ربه، وهذا رواه البخاري، يعني اليقين الموت وما فيه. قوله تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، شبههم في إعراضهم ونفورهم عن القرآن بحمر رأت الأسد أو الرماة ففرت منه، وهذا من بديع القياس والتمثيل، فإن القوم في جهلهم بما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم كالحمر وهي لا تعقل شيئا، فإذا سمعت صوت الأسد أو الرامي نفرت منه أشد النفور، وهذا غاية الذم لهؤلاء، فإنهم نفروا عن مش بقى مش نفروا عن الحمر لأن الحمر الصياد حيصطادها أو الأسد حيلتهمها، لا ده نفروا عن الإيه؟ الحق والهدى الذي فيه نجاتهم لا هلكهم. وهذا غاية الذم لهؤلاء، فإنهم نفروا عن الهدى الذي فيه سعادتهم وحياتهم كنفور الحمر عما يهلكها ويعقرها. وتحت المستنفرة معنى أبلغ من النافرة، فإنها لشدة نفورها قد استنفر بعضها بعضا وحضه على النفور. مستنفرة مش هي بتنفر بس، دي كمان بتحرض اللي معاها يلا بسرعة إيه اهربوا. فإن في الاستفعال من الطلب قدرا زائدا على الفعل المجرد. في فرق بين استنفر وبين نفر، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. فكأنها تواصت بالنفور وتواطأت عليه، وهذا حال كفار قريش، تواصي بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قرأها بفتح الفاء كأنهم حمر مستنفرة يكون المعنى أن القسورة استنفرها وحملها على النفور ببأسه وشدته. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.